السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 12 من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن قاعدة التصحيح. لدينا هذه المسألة، فيها زوج وفيها 3 أبناء. علمت أن الزوج ينزل إلى الربع في وجود الفرع الوارث، فالزوج له الربع والباقي للأبناء، وعلمت أن أصل المسألة في حال وجود فرض واحد أن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، إذن أصل المسألة صار من 4، للزوج 1 وللأبناء 3. 3 سهام تنقسم على 3 رؤوس، نعم، إذن هذه مسألة صحيحة، خلاص ما عندنا فيها مشكلة. طيب انظر للمسألة الثانية، هنا أيضا نفس الشيء، الزوج في وجود الفرع الوارث سيأخذ الربع والأبناء لهم الباقي، وأصل المسألة أيضا من 4، للزوج 1 وللأبناء 3. هل تنقسم 3 على 6؟ لا تنقسم، 3 سهام على 6 رؤوس لا تنقسم إلا بكسر. تعال انظر المسألة الثانية، هنا فيها زوج وفيها 4 أبناء، الزوج أيضا سيأخذ الربع والأبناء سيأخذون الباقي، وأصل المسألة من 4، للزوج 1 وللأبناء 3. هل ستنقسم 3 على 4 رؤوس؟ لا. إذن هذا انكسار يحتاج إلى تصحيح، فقاعدة التصحيح نعني بها تصحيح المسائل أو تصحيح الانكسار، ومقصودها تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد، أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ماذا نصنع؟ طيب وش نسوي؟ المسألة الأولى طيب صحيحة، المسألة الثانية فيها إشكال. ننظر ما بين عدد الرؤوس، يعني ننظر ما بين عدد الرؤوس وما بين عدد السهام بشغلتين، بس بقضيتين ننظر بينهما، بالموافقة والمباينة. احنا عرفت انت من الدرس الماضي النسب الأربع، قضية النسب الأربع اللي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. احنا ننظر هنا بالموافقة والمباينة فقط، 6 و3 بينهما موافقة، فينقسمان، أكبر عدد ينقسمان عليه وشو؟ 3. إذن 6 تنقسم على 3 تعطي 2، والثلاثة تنقسم على 3 تعطي 1. ماذا نصنع؟ نقسم 6 على 3، الناتج كم؟ 2، نضع هنا، نطلعها هنا، هذه 2 الآن نصحح بها، نطلعها فوق، 2 ضرب نضربها الآن، نضرب 2 في 4، فيصير أصل المسألة من 8، ونضربها في سهم الزوج فصار 2، والزوج ما عنده مشكلة، ونضربها في سهام الأبناء، 2 ضرب 3 تعطينا 6، 6 زائد 2 تعطي 8، خلاص ما في إشكال. هل 6 تنقسم على 6 أبناء؟ نعم، لكل واحد منهم سهم، فهذا يسمى تصحيح المسائل أو تصحيح الانكسار. هنا نظرنا بالموافقة والمباينة فوجدنا بينهما موافقة. تعال للمسألة الثانية، ننظر عندنا زوج و 4 أبناء، 3 تنقسم على 4، بينهما ماذا؟ بينهما مباينة، نأخذ 4 ونأخذ ونشوف مع 3، هل بينهما موافقة؟ ينقسمان على عدد ثالث دون كسر؟ لا. إذا نطلع 4، نطلع عدد الرؤوس كما هو، 4 هذه نجيبها برا ثم نستعملها، هذه يسمى جزء السهم، 4 ضرب 4 طلعنا جزء السهم الآن، 4 ضرب 4 16، 4 ضرب سهم الزوج 4، 4 ضرب 3 اللي هي سهام الأبناء كم تصير؟ 12 تنقسم على 4، نعم تنقسم، 3 سهام لكل واحد. هنا المسألة هذه مسألة مباينة، صار بينهم بين الأربعة والثلاثة مباينة، وهذا يسمى جزء السهم كما ذكرنا. هذا الآن الحالة الأولى، هنا الانكسار على فريق واحد، لكن ممكن يكون عندك مسألة فيها انكسار على أكثر من فريق، فهنا صار النظر إلى قضيتين، لا ننظر إلى قضية واحدة وهي العلاقة ما بين عدد الرؤوس وعدد السهام، لا، ستتكاثر الأعداد عندنا هنا. طيب نأخذ مثال يتضح به الأمر، عندنا مسألة فيها أربع زوجات وأربع أعمام. الزوجات يشتركن في الربع، والأعمام عصبات يأخذون الباقي. أصل المسألة من أربعة، للزوجات واحد وللأعمام ثلاثة. والله لا الواحد ينقسم على أربعة ولا الثلاثة تنقسم أيضا على أربعة، ثم الذي بينهما إيش؟ الأربعة والواحد بينهما مباينة، إذن تطلع الأربعة. دائما إذا في مباينة طلع عدد الرؤوس هنا كما هو، إن كان في موافقة طلع الناتج، ناتج قسمة على الوفق. أما هنا ما في، فنطلع العدد عدد الرؤوس كما هو. وهنا نفس الشيء، أربعة وثلاثة بينهما مباينة نطلعه. يقول لك الحين لما تطلع هنا عدد الرؤوس أو ناتج القسمة على الوفق، هذه الأعداد اثنين ثلاثة أعداد أربعة أعداد تنظر بينها بالنسب الأربع. هنا ننظر بينها بالنسب الأربع. الأربع والأربع بينهم إيش من النسب الأربع؟ النسب الأربع أذكرك بها مماثلة مداخلة. مماثلة يعني عددين متساويين، مداخلة عددين، واحد الأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر فنأخذ الأكبر، عددين متساويين نأخذ واحد منهم. الموافقة لا، ينقسمان على ثالث. المباينة لا، مباينة نضربهم ببعض لأنهم لا بينهما لا تساوي ولا تداخل، لا ينقسم أكبرهم على أصغرهما ولا على أصغرهما، ولا كذلك ينقسمان على عدد ثالث. فننظر بين هذه العددين بالنسب الأربع، هنا بينهما مماثلة تساوي، إذن خذ واحد منهم، خذ واحد منهم أربعة فوق وضربها. أربعة في أربعة أصل المسألة صار من 16. أربعة في واحد أربعة، ينقسم الأربعة على أربع زوجات، نعم لكل واحدة واحد. أربعة في ثلاثة اللي هي سهام الأعمام، أربعة في ثلاثة 12، 12 تنقسم على أربع أعمام، نعم لكل واحد ثلاثة سهام. فصححنا هنا المسألة لكن نظرنا إلى جهتين، نظرنا هنا إلى جهتين لأن الانكسار على أكثر من فريق. خذ مسألة ثانية، أربعة إخوة لأم، أبناء أم، و12 عم. الإخوة لأم عند التعدد بالشروط التي سبقت لهم يشتركون في الثلث والباقي للأعمام. أصل المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم واحد ولن ينقسم على الأربعة، وللأعمام اثنين ولن ينقسم على الاثناش. ننظر شو بش المشكلة. الأربعة والواحد هل بينهما موافقة؟ لا، مباينة. طلع الأربعة، طلع عدد الرؤوس كما هو، ما له تبرة. الاثناش والاثنين بينهما موافقة، ينقسمان على اثنين، الاثنين تنقسم على اثنين وهو أكبر عدد تنقسم عليه، والاثناش تنقسم عليه. إذن هذه الاثناش، هذه الآن الاثناش نقسمها على اثنين، نقسمها على اثنين، والناتج وش بيكون؟ بيكون ستة. حط الستة برا، طلع الستة هنا، ثم انظر بين الأربعة والستة بالنسب الأربع. هل بينهما مماثلة؟ لا، ما ليس بينهما تساوي. هل ينقسم أكبرهما على أصغرهما بدون كسر؟ لا. هل بينهما موافقة؟ قال نعم بينهم موافقة، ينقسمان على عدد وهو الاثنين. وانت علمت من النسب الأربعة أن نقسم واحد منهم على الوفق ونضرب الناتج في الثاني، فعندنا ستة وعندنا أربعة، ينقسمان على اثنين. اقسم أربعة على اثنين، اثنين اضربها في الستة، يعني أربعة تقسم على اثنين، ثم الناتج نضربه في الستة، الناتج بيكون إيش؟ بيكون 12. نجيب 12 هذه فوق ونضربها، 12 في ثلاثة يكون أصل المسألة من 36. 12 في واحد 12 تنقسم على أربعة إخوة لأم، نعم تنقسم لكل واحد منهم ثلاثة. 12 في 2 24 تنقسم على 12 عم، نعم لكل واحد منهم سهمين. إذن يا أحبة، النظر بين عدد الرؤوس، النظر الآن بين عدد الرؤوس وبين عدد السهام فقط بالموافقة والمباينة. أما النظر بين أجزاء السهام، هنا هذه الأعداد التي نخرجها إما هي عدد الرؤوس كما هي أو بعد قسمتها على الوفق، هذه الأعداد إذا تعددت عندنا ننظر بينها بالنسب الأربع كاملة، ما ننظر بالموافقة والمباينة فقط، ويكون التصحيح على الطريقة التي شرحتها لك. وأنا هذه المرة لن يعني أخرج درسا مكتوبا على الطريقة التي عودتكم عليها، لكن سأتمم هذه الورقة ببعض الإفادات أو الإيضاحات ثم أصورها كما هي، ثم أعطيكم أمثلة ليختبر القارئ فهمه، والله أعلم.